وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرف الوهيبي الحنظلي التميمي في كتابه كتاب التوحيد. هذا وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 16 الذي ترجمه الشيخ في كتاب التوحيد، حيث قال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب فيما جاء فيه، وقد ترجمه الشيخ رحمه الله بهذه الآية وبعده بالحديث، حتى يبين عظمة الله سبحانه وتعالى، وحتى يبين استحقاقه جل وعلا للعبادة باستحقاقه العظمة وبالربوبية. وهذا الباب له مناسبتان، فما مناسبته للتوحيد؟ إن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الشيخ رحمه الله ذكر في هذا الباب الآية التي قبلها، الآيات التي قلعت الشرك من عروقه في آيات سورة سبأ، وفيها بيان أعظم شبه المشركين وهي طلب الشفاعة من الأولياء، ثم كشفها رحمه الله بهذا الاستدلال الذي يدل على فقه عظيم للشيخ في حسن انتقاء هذه الآيات. وهذه الآيات في سورة سبأ تقطع عروق الشرك بقول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهاتان الآيتان اشتملت على هذه المعاني العظيمة والأصول الجليلة التي فيها قطع الشرك من أصوله وجذوره، كما ذكر ذلك حفيد الشيخ في قرة عيون الموحدين. فأول عرق من عروق الشرك التي قطعتها الآية أنهم، أي المشرك بهم، لا يملكون مثقال ذرة مع الله. والذي لا يملك مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضر في نفسه، فإذن الله تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم وهو الذي يتصرف فيهم وحده. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الأصل الثاني والعرق الثاني من جذور الشرك المقطوع في هذه الآية قوله تعالى: وما لهم فيهما من شرك، أي ما لهؤلاء المشرك بهم مع الله، ما لهم شرك في السماوات ولا في الأرض، أي ما لهم شرك مثقال ذرة من السماوات ولا مثقال ذرة من الأرض. فإذا كانوا لا يملكون وليس لهم شركاء في هذه الذرة فانقطع بذلك عرق آخر. ثم ذكرت الآية العرق الثالث الذي قلعته الآية من عروق المشركين في قوله جل وعلا: وما له منهم من ظهير. والظهير هو المعين، فالله جل وعلا لا معين له من خلقه، بل هو سبحانه الذي يمدهم ويعينهم على ما ينفعهم، لأنه جل وعلا المستغني عنهم وهم محتاجون إليه. فالعباد في ضرورة إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، قليل أو كثير، دقيق أو جليل، من أمر الدنيا وأمر الآخرة. أما ربي جل وعلا فإنه مستغن غنى كاملا عن خلقه، وما له منهم من ظهير، في قول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم ذكر رحمه الله في هذه الآية العرق الرابع الذي قلعته الآية من عروق المشركين في شركهم، في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه سبحانه، وأخبر جل وعلا أن من اتخذ من دون الله شفيعا حرم شفاعة الشفعاء، في مثل قوله سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فلا ينفع عنده أي شافع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. هذه هي الشفاعة المنفية عن هؤلاء المشركين. وفي قول الله جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ضل عنكم ما زعمتموه فيهم أنهم ينفعون وأنهم وسائط وأنهم شفعاء وأولياء بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عظمته جل وعلا، عظمته في قوله في تتمة الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي قلوب الملائكة، قالوا، أي الملائكة، ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فإذا كانت الملائكة المقربون وعمار السماوات يغشى عليهم ويصيبهم الفزع العظيم إذا سمعوا كلام الله جل وعلا، فكيف يعبد من دون الله أحد؟ وكيف تطلب الشفاعة من غيره سبحانه؟ ففي هذه الآيات بيان حق الله جل وعلا بالتوحيد وقلع للشرك من عروقه، وبيان أعظم شبه المشركين وهو دعوى الشفاعة لمن يتخذونهم أولياء وشفعاء، وكشفها بأنهم لا يملكون لأنفسهم لا نفعا ولا ضرا، وليس لهم ملك ذرة في السماء والأرض ولا شرك فيها، وليس لله من هؤلاء معين أو ظهير، فعندئذ لا تنفع الشفاعة عنده ولا يصح أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. أما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب فنرجع الكلام عليها إن شاء الله في اللقاء القادم في حلقة أخرى. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بهدايته، وأن يثبتنا على توحيده وعلى دينه حتى نلقاه، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، فيحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوجهه الكريم وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر.